بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك، وهم أي أهل السنة، مع ذلك أي مع إمساكهم عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لا يعتقدون أي أهل السنة أن كل واحد من الصحابة إلى آخره. سبق أن ما بدر من الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو كذب، القسم الثاني ما هو محرف، القسم الثالث صحيح لكنهم مجتهدون فيه، القسم الرابع ما وقع منهم من غير اجتهاد ولا تأويل، ما وقع من أحد منهم من غير اجتهاد أو تأويل، وهو لذكر مصنف هنا قال: لا يعتقدون أن كل واحد، هنا في الذنوب المفردة وليس مجموع الصحابة كقتال طائفة مع طائفة، وإنما ذنب صدر من واحد، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، وإنما العصمة في هذه الأمة أنهم لا يجتمعون على ضلالة. لا يعتقدون أنهم معصوم أي ممنوع من الوقوع في كبائر الإثم وصغائره، بل وقع منهم الكبائر من أفرادهم مثل شرب الخمر والقذف والسرقة والزنا وغير ذلك. لذلك قال: وصغائره، يقع منهم الصغائر، لذلك قال: بل تجوز عليهم الذنوب كما سبق في الجملة، يعني في جملة أفرادهم، مثل هذا يخطئ وهذا يخطئ وهذا يخطئ، لكن لا يتفقون جميعا على ذنب، مثل تعطيل شعيرة الأذان أو تعطيل شعيرة صلاة الجماعة وهكذا. وسيأتي إن شاء الله أن هذه الذنوب مغفورة لهم في جنب حسناتهم كما سيأتي إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.